لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لا تسمع فيها لاغية فيها فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم Mm-hmm.

الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الله إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم صدق الله العظيم الحمد لله في الجلال والإكرام الحمد لله على الذي أنعم علينا بهذا اللسان وشرفنا بقول الكلام وجئنا ونبينا محمد عليه الصلاه والسلام